ولعل ابن مسعود رضي الله عنه اشار الى هذا في قوله حفظوا ونسوا. واذا قدرنا ان هذا الحديث سالما من القوادح 100% فانه محمول على نفي الكمال لا على الاستحاله. ويكون معنا الاعتكاف اي الاعتكاف كامل الا في هذه المساجد، لان هذه المساجد باتفاق المسلمين وبدلاله النصوص افشل المساجد، فالاعتكاف فيها يكون افضل الاعتكاف واكمل الاعتكاف. وانما نبهت على ذلك لان بعض الشباب وقع عندهم اشكال وتردد في هذا الحديث، وهذا هو تخريج هذا الحديث، وقد فهمت منه ان شاء الله فهما جيدا. وانني تعليقا على هذه المساله اقول للشباب وخصوصا المتطلعين الى العلم والمتدينين فيه، اقول ان الواجب على الانسان ان يتريث في استعمال الادله وفي إرسال الأحكام، استعمال الأدلة بحيث لا يتعجل في استعمال الأدلة فينظر من زاوية واحدة، وفي إرسال الأحكام أيضا بحيث لا يتعجل فيفسر الحكم مع مخالفته لقول الجمهور، لأن مخالفة قول الجمهور ليس بالأمر الهين، بل إذا رأيت حكما لم يأخذه إلا أحزاب من الناس فتريث لا تتبعه، لأن قل لماذا أخذوا به وعامة الأمة على خلاف، لا بد أن يكون هناك سبب فتريث. كذلك أيضا بعض الناس يعتمد على ظاهر السبب في استعمال الحديث ودلالته فيجب ان يتميز ايضا، فاذا كان الحديث مخالفا للاحاديث التي تعتبر اصولا في الشريعه فليتميز في الاخذ به وفي استعماله دليلا حتى لا يتعجل ويتسرع فيضل هو بنفسه ويضل غيره ويندم في المستقبل اذا تبين له انه اخطا فيعجز عن رد الناس عن العمل بخطأه السابق. الحمد لله الإنسان لا يكلف إلا وسعى وإلا ما يقدر عليه. فإذا خصت هذا العشر لماذا؟ ولا القدر ولا الاعتكاف. طيب ثالثا اختصت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي بها الليل كله بين نوافل العشرين الأول في النوم الصلاة، يعني ينام ويصلي، لكن العشر الأواخر يحييها صلى الله عليه وسلم كلها. ولكن هل يحييها بالتهجد أم بكل عبادة تقرب إلى الله من التهجد وغيره؟ ولكن أقالفها التهجد. الجواب الثاني من الأول الثاني، لأنه ما أعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام يفتر في أول الليل ويصلي الفرائض ويتعشى في المظهر، ونعلم أنه يتسحر أيضا، ونعلم أنه يحدث الناس كما جاءت إلى صفية تحدثه وهو يسجد المسجد، ولكن كل عمل يقرب الى الله عز وجل فانه يعتبر من احياء الليل. ولكن لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غالبها في القيام، وهذا الحمد لله حاصل للامه الاسلاميه الى يومنا هذا، فان الناس يقومون في اول الليل بما تيسر، ثم يقومون ايضا في اخر الليل أو أواسط الليل فيما تيسر أيضا. وهل القيام محدد بعدد لا يجوز تجاوزه ولا النقص منه، او ان الامر فيه اوسع من ذلك؟ الجواب الثاني، صحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يجوز في رمضان وغيره على 11 ركعه، وربما صلى 13 ركعه، لكنه لم يقل للامه لا تجوز على هذا العدد. وسلف هذه الامه الذين هم اعلم الامه بمراد الله ورسوله، واعلم الامه بحكم الشريعه واثار الشريعه، كانوا يزيدون على هذا العدد، كانوا يزيدون على هذا العدد، ولا ينكر بعضهم على بعض. ولهذا نقول من قال بانه لا يجوز النقص عن الاحدى عشره فقد اخطر، ومن قال انه لا يجوز الزياده على الاحدى عشره فقد اخطر، لان الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على احدى عشره او 13، الواقع مجرد فعل، ومجرد الفعل حسب القواعد الرسوليه الكثيره لا يدل على ايش؟ لا يدل على الوجود، وانما يدل على الاستحباب. وهنا نقول لا شك ان المستحب الاقتصار على 11 او 13، ولا شك في ان الزياده على ذلك لا تعد من المنكر، فهو الامر جائز واسع. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام ما ترى في صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده توتر له ما قد صلى. والسائل عن كيفيه صلاه الليل هل يعلم عددها او لا يعلم؟ الظاهر انه لا يعلم. فاذا كان الظاهر من حاله انه لا يعلم، ولم يحدد له الرسول صلى الله عليه وسلم عددا، علم ان الامر في ذلك واسع ولا يحمد. وهو كذلك الامر في هذا واسع. فان قال قائل اقتصار الرسول عليه الصلاه والسلام على 11 لا شك انه فعل، ولكن هذا الفعل بين حكمه في قوله صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رأيتموه يصلي، فأمر أن يصلي كما رأيناه يصلي. ونحن لم نره صلى في الليل إلا كم؟ 11 ركعة. فما الجواب عن هذا الحديث مع أنه أمر؟ طيب نمزي تفضل. نعم طيب احسنت. الجواب ان هذا منصب على الكيفيه، ولم يقل صلوا قدر ما رايتم من يصلي، لو قال قدر ما رايتم من يصلي ثم لا تجاوز القدر، لكن قال صلوا كما رايتم من يصلي، فالتشديد منصب على الكيفيه، يعني صلي على الكيفيه التي رايتم من يصليها. ثم هذا الحديث خاطب به مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث ما شهد ولا راى الا صلاه الفرض، لانه قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي 20 ليله، ولما راه النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق الى اهله امرهم ان يرجع الى اهله ويعلموهم ويؤدبوهم، وقال لهم فيما أوصاهم به صلوا كما رأيتموني يصلي. فدل ذلك على أن الأمر هنا أمر بلزوم الكيفية لا بالعدد أو لا بقدر العدد. طيب إذا تبين ما في السؤال، إذا تبين أن العدد في صلاة الليل ليس محصورا في شيء معين على سبيل على سبيل الوجود، وإنما على سبيل الاستفتاء.